يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فلا شك أن أعظم كتاب على الإطلاق هو كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو أعظم كتاب في التربية، ولا ندل على ذلك من أن أزكى نفس بشرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تربت هذه النفس البشرية على هذا الكتاب وربى على هذا الكتاب أصحابه رضوان الله عليهم. فالتمسك بهذا الكتاب تلاوة وتدبرا وعملا وتحكيما واستشفاء من عوامل الثبات والنجاة من فتن الشهوات والشبهات، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والبلاغة والبيان، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. والغرض من هذا الكتاب الكريم أن يقرأه الإنسان ويتدبره ويعمل به، فالقراءة والحفظ هذه وسيلة، إنما الغاية المنشودة من هذا الكتاب أن يتدبره الإنسان ويعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب ليس الغرض من إنزاله أن يقرأ فقط، وإنما الغرض من إنزاله أن يتدبر ويعمل به ويتحاكم إليه. ونحن في هذه الدقائق المباركة نقف مع سورة عظيمة من صور هذا الكتاب العظيم، إنها سورة البروج. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج. وهذه الواو والسماء، هذه واو القسم، الله تعالى يقسم لما شاء من خلقه، يقسم بالسماء والأرض ويقسم بما خلق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والضحى، والتين والزيتون، فالله يقسم بما شاء. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. وهذا شرك اصغر الا اذا صاحبه تعظيم لهذا المحلوف به فيصير شركا اكبر. فلا يجوز ان تحلف بالنبي ولا بالعيش والملك ولا بالذمه ولا بالامانه ولا بحياه ابيك وحياه امك ولا بالكعبه. من اراد ان يحلف بالكعبه فليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل ورب الكعبه. فلا تحسن الا بالله، ارض صفه من صفاته. فمن حلف بغير الله فقد اشرك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والسماء ذات البروج، والبروج جمع برج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لبروجها وظهورها وعلوها. قال تعالى: والسماء ذات البروج. يقسم الله تعالى بهذه السماء وما فيها من الآيات العظيمة، ومن تلك الآيات وجود هذه النجوم وهذه المجموعة العظيمة التي تسير على ما أمر الله تعالى وقدر. قال تعالى: واليوم الموعود، وبإجماع المفسرين يوم القيامة، كما قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال تعالى: واليوم الموعود. والله تعالى يقسم بيوم القيامة، فحري بالإنسان إن علم أن الله تعالى يقسم بهذا الشيء أن يهتم به ويعظمه. والله يقسم بالشيء لكي يعظم الإنسان هذا الشيء ويهتم به. قال تعالى: واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. واختلف في من هو الشاهد ومن هو المشهود على أقوال أهل التفسير. فمن قائل أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، هذا مروي عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. وذكر ابن كثير أن أكثر المفسرون على أن المراد بالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. ويدل على ذلك ما ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. والقول الثاني أن المراد بالشاهد يوم التروية، والمشهود يوم النحر. وهذا مرويه عن إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب رحمه الله. والقول الثالث أن المراد بالشاهد الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الأمة تشهد على غيرها من الأمم، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الشاهد يصلح لكل ما يطلق عليه أنه شاهد، فيطلق على الملائكة، ويطلق على الرسل، ويطلق كذلك على الأمة، ويطلق على الأعضاء التي تشهد على الإنسان بما عمل من خير أو شر، كما قال تعالى: ويوم يحشر الأعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وإليه ترجعون. قال تعالى: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قيل: هذا هو جواب القسم المتقدم. قيل: هذا هو جواب القسم أي لعن هؤلاء وأهلكوا. وقيل جواب القسم في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. ورد هذا القول واستقبح لطول الكلام. وقيل أن جواب القسم محذوف تقديره: والله لتبعثن. وقيل جواب القسم قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قتل أصحاب الأخدود. وقتل اختلف فيها أهل العلم على قولين. قيل المراد بقتل أي لعن، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قل قتل في القرآن فهو لعن. والقول الثاني قتل أي أهلك هؤلاء. وهؤلاء أصحاب الأخدود هم قوم الكفار أرادوا أن يخيبوا أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورحمدوه، أرادوا أن يخيبوهم على الكفر بالله تعالى. فأصر هؤلاء أهل الإيمان على إيمانهم بالله وتوحيدهم له، وصبروا حتى أحرقوا بالنار. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. فهؤلاء الكفار الذين كفروا بالله تعالى بشدة كفرهم مع كفرهم بالله تعالى وتكذيبهم له وتكذيبهم لرسله وعدم توحيده سبحانه وتعالى، لم يستقوا بكفرهم، بل أضاف إلى ذلك أنهم حاربوا أولياء الله وعذبوهم وأحرقوهم بالنار. وهذا من أعظم ما يكون من الكفر والعصيان، أن الإنسان لا يكتفي فقط بما هو فيه من المعصية والتقصير، وإنما يستهزئ بغيره إذا كان على الطاعة أو يخذله. هذا من أعظم ما يكون من العصيان. وإن يكن في الكفر فهو أشد وأغلظ، أن إنسان يكون كافرا بالله ومع ذلك يكره غيره ويتسلط عليه أن يرده عما هو عليه من الإيمان والتوحيد. قال تعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. أي هؤلاء الكفار كانوا يجلسون على الأسرة يشاهدون أهل التوحيد وهم يعذبون، فتتشتى نفوسهم بما يرون تعذيب هؤلاء الموحدين. قال تعالى: منهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أي يشاهدون ما يفعلون من التعذيب ويباشرونه. قال تعالى: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، وما كان لهؤلاء أهل التوحيد ذنب إلا إيمانهم بالله تعالى. وما أنكر هؤلاء الكفار على هؤلاء الموحدين إلا إيمانهم بالله وصراعهم معهم صراع على التوحيد والعقيدة وصراع على الإيمان، كما قال الله تعالى: وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. إلا أن هؤلاء الموحدين أصروا وثبتوا على هذا الإيمان رغم ما وجدوا من التعذيب، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الذي لا يضاف من ذات بجنابه، الغالب الذي لا يغلب، وعزته سبحانه عزة قوم فهو ذو القوة المتين، وعزة قهر فهو سبحانه ينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء. يشاء ويذل من يشاء، وعزة الدماء أي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، فكل الخلق فقراء إليه محتاجين إليه، وهو تعالى غني عن خلقه، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد المحمود على أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة، كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يحمد الله على كل حال سبحانه وتعالى بالرخاء والشدة صابرا وشاكرا صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذه كلمة خطأ لكونها مخالفة للسنة ولإشعار كاره قائلها بأنه قد يكون كارها لما نزل به، وأيضا ليس فيها مدح، ليس فيها مدح، والحمد لله بالثناء الكامل. فهؤلاء أهل التوحيد إنما عذبوا لأجل إيمانهم، وهذا هو الصراع من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون له والسائرون على طريقه، هذا هو صراعهم مع مخالفيهم، ليس صراعهم على أرض كما يصنع في فلسطين، وليس صراعهم على سلطة كما يحدث هذا في مصر، والصراع بين أهل السنة بهذه الأحزاب الإسلامية التي تنتسب إلى السلفية زورا وبهتانا. هؤلاء صراعهم ليس على دين وليس على شرع وليس على عقيدة، إنما صراعهم فقط لأجل الوصول إلى السلطة، وقد نالوا ما تمنوا. ومن أعظم الأدلة على أن هؤلاء الكذابون الضالون، الضالون الذين أضلوا عباد الله وقادوهم إلى الديمقراطية الوثنية والانتخابات البدعية والأحزاب الجاهلية، صنع هذه الأحزاب وانقسامهم وكونهم يوالون العلمانيين والنصارى والليبراليين وغيرهم من المشركين، هذا صراع ليس كما يقول، ليس كما يقولون على الشريعة، إنما هذه كلمة هم فقط يجذبون بها أصحاب العواطف وأصحاب الذين لم تمتلئ قلوبهم توحيدا لله تعالى ولم يقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصراع الموجود الآن في مصر وتونس وغيرها من هذه الدول ليس الصراع على دين، إنما الصراع فقط على الحصول على المناصب والكراسي، ويدل على ذلك أنهم اتخذوا وسائل شركية كالديمقراطية، وهي كما لا يختلف أي مسلم ينتسب إلى الإسلام أنها كفر بالله، وكذلك اتخذوا الانتخابات البدعية التي كانوا يحرمونها من قبل، والأحزاب والجاهلية التي لا تقوم أصلا على دين، هذه الأحزاب القائمة في مصر لا تقوم على دين، بل كما ذكروا في مبادئ هذه الأحزاب أن الحزب لا يدل على دين، ولذلك جوزوا في أول هذه الأحزاب يدخل معهم من النصارى ولا يفرقون، فهذا الصراع ليس على دين، ولا تنخدع بمثل هذه الشعارات الشريعة والشرعية وتحكيم شرع الله، ما حكموا شرع الله على أنفسهم، كانوا يحكمونه على غيرهم، هم يعرفون شرع الله، شرع الله، شرع الله، إياك أن تظن أن شرع الله سيأتي عن طريق الانتخابات والاستفتاءات أو عن طريق هذه الديمقراطيات التي خدعوا بها ضعاف النفوس، لا، شرع الله لا يأتي بذلك، شرع الله إنما يأتي كما صنع رسول الله وصنع أصحابه كما قال مالك رحمه الله لا يصدر أمر أخي هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها. والذي صلح أمر أولها هو توحيد الله واتباع رسوله ليس اتباع سنة المشركين وقطع الناس وتطهير دينهم وخدعهم بلطائف القوم التي هي مطالبة لمن كان عنده أدنى عقل لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون إنسان طالب علم الذي عنده عقل ومعرفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الطرق الشركية التي دخل فيها من ينسب إلى الإسلام ويدعي السلفية هؤلاء الخلفاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون على أنفسهم أنهم سلفيون فأولئك الكافرون أيها الإخوة المسلمون وصراعهم كما ذكرنا ليس على دين إنما صراعهم فقط كما هم حتى يقولون في هذا الدستور الموجود الآن الذي استفتي عليه ابن زعيم هم كلهم يعلمون أن فيه مواد كفرية إلحادية وأن هذا الدستور لا يقوم على دين لا يختلف أحد في هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام والسلفية أن هذا الدستور الذي استفتي عليه منذ أسبوعين مولود فيه مواد كفرية إلحادية كما ذكرنا في المرة الماضية ومع ذلك هم يقولون لأجل أن تستخدم البلد ولأجل أن تشير المصالح ولا تتعقد وهذا ليس من شرع إنما هذا من شرع أتباع الشياطين الذين لو أرادوا شرع الله لسلكوا الوسائل الشرعية أنه يعبد الله تعالى يعبد الله الإنسان منا ملزم في أن يعبد الله أنت مطالب فقط أن تعبد الله كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أنا مطالب فقط بذلك أموت على ذلك ولو أن أموت جوعا وعريانا لكن أموت على دين لكن الدخول في مثل هذه الأشياء في هذه الأحزاب والانقلابات وكم هذه كلها من المذاهب الكفرية الإلحادية المخالفة لطريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والموافقة لطريقة المشركين نسأل الله العافية والعافية. قال تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وسبحانه مالك كل شيء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وفتنوا فيها قولين فقيل أن يفتنوا أي يحركوهم قيل فتنوا أي ابتلوا هؤلاء المؤمنين بالأذى ولا مانع كما ذكر أهل العلم أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين فإذا كان لا يتضادان فلا مانع من حملها عليهما جميعا. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أكرهوهم على الإيمان أكرهوهم على الكفر وأحرقوهم بالنار وابتلوهم بأنواع الأذى. قال تعالى ثم لم يكونوا قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة سبحانه وتعالى ثم لم يجوروا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فهم لو تابوا لقبل توبتهم بشروط التوبة وهو أن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه وأن يكون في وقت متقبل شرعا لئلا يكون وقت خروج روحي ولا وقت طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فجزاؤه من جنس العمل كما عذب هؤلاء والله تعالى يكره عليهم التعذيب عذاب جهنم وعذاب الحريق بعد ان ذكر تعالى عقاب المجرمين والمشركين، ذكر سبحانه ثواب اهل التوحيد الذين صبروا على دينهم وتمسكوا به وثبتوا عليه. قال تعالى: إلا الذين آمنوا بالله رضوا به ربا ووحدوه سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل ما يكون صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعطف العمل على الإيمان، عطف خاص على عام. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين بلغوا أكثر دول العالم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. لكن الله تعالى عطف العمل بعد الإيمان، وإن كان العمل داخلا في الإيمان، من باب عطف خاص على العال، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، والروح جبريل وهو من الملائكة. لكن الله تعالى عطفه على الملائكة عطف عام على خاص، وهذا بشدة العناية بالعمل والتأكيد عليه ومزيد العناية به. فالإنسان لا ينجو في الدنيا والآخرة إلا بأن يكون مؤمنا بالله قولا وعملا واعتقادا. ومن ترك عمل الجوارح بالكلية مع تمكنه من العمل وانتفاء العجل عنه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين الله قول وعمل واعتقاد، فالقول وحده لا يكفي، والاعتقاد وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، لا بد من الثلاثة: قول وعمل واعتقاد. فهؤلاء أصحاب الأخدود وحدوا الله وأطوا به ربا وصبروا على هذا الإيمان وثبتوا على إيمانهم، فالعقبى لهم تعب قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الحقيقي، أن يفوز الإنسان بالجنة وينجو من النار، كما قال العزيز الغفار: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، قال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد. أي مهما يظن المكذبين لرسل الله تعالى المعادين أولياءه والموالين أعداء الله تعالى، مهما يظنون أنهم في جبروت وقوة، الله تعالى سيبطش بهم. إن بطش ربك لشديد، أخذوه أليم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، لا يفقده أحد، كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالله تعالى لا يفوته أحد، كما قال جل ذكره: إن ربك لبالمرصاد. وفي هذا وعيد وتهديد شديد لكل من كفر بالله أولا، لكل من كفر بالله فدعا غير الله وذبح لغير الله، كعباد الأغواث عباد البدوي وغيره، أو كل من أشرك بالله في الطاعة كشرك الديمقراطيين والقانونيين، وكذلك كل من عصى الله، أن يعلم إن ربك لفي المرصاد، لا يفوته أحد ولا يغيب عنه أحد، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كما قال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم خفايا الصدور. الله تعالى يعلمها ومطلع على العبد حتى فيما يفكر فيه من خفايا نفسه ولا يصرح به، الله تعالى مطلع عليه، فليحذر كل انسان منا عذاب الله وعقابه. ورب الرسل سبحانه وتعالى هو يمهل ولا يهمل، انظر كمن على هؤلاء الطواغيت من امثال ابن مضاف القذافي وابن علي وابن صالح وبشار وغيرهم من طواغيت من الطواغيت كمن على الله، لكن الله تعالى لذلهم في يوم عزهم ويوم فخرهم. والله سبحانه وتعالى لا يفوته احد سبحانه وتعالى، واخذه شديد اخذه عزيز سبحانه وتعالى، عزيز الانتقام. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدل ويعيد، اي يخلق الخلق ويبيدهم ويعيدهم، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور، أي بارئ المغفرة، يستر العبد على الذنب ويغفره له إن تاب إليه واستغفر من هذا الذنب وعاد إلى الله، وهو الغفور الودود أي المتوكد إلى خلقه بالنعم سبحانه وتعالى، وهو الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه، الودود الذي يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوكد إلى خلقه بالنعم لكي يعظموه ويحبوه ويتذللوا له سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش ومالكه. وفي المجيد قراءتان: قراءة بالخفض أي المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهذه قراءة الخفض تكون كلمة المجيد صفة للعرش وهذا قراءة بالرفع ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أي المجيد صفة لله تعالى، فهو ذو المجد سبحانه وتعالى وله المنتهى سبحانه وتعالى في العظمة والكمال سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته، فالله تعالى غالب على امره، فحكمته سبحانه وتعالى نافذه، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذه، ان اراد اهلاك احد فلا يرده احد سبحانه وتعالى، فإن أراد نصر الموحدين وإهلاك المكذبين لا يرده أحد سبحانه وتعالى عن أفعاله، فالله تعالى فعال لما يريد، قال تعالى بالعرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ أي قد أتاك خبر الجموع الكاسرة الذين كذبوا رسل الله ووالوا أعداءه. ثم قال تعالى حديث هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هؤلاء من أغلظ المكذبين لنصر الله تعالى. هؤلاء المكذبين لنصر الله تعالى انظر كيف عذبهم الله بعد أن أمهلهم فكذبهم. تعذب الله تعالى قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم نوح والمشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يذكر لهم في الآخرة من العذاب المقيم في جهنم. قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. أي مع بيان الحق ووضوحه وظهور دلالاته وتمكنه من نفوسهم إلا أنهم كذبوا عنادا واستكبارا وجحدا لما جئت به كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى وللذين كفروا في تكذيب. هذا لكل من كفر بالله أن يعلم أن الله تعالى محيط به كما قال تعالى والله من ورائهم محيط أي محيط بهم وعالم بأحوالهم لا يخفى عليه حالهم ومقالهم. وكما قال تعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا ويحاسبهم الله تعالى ويعذبهم في الآخرة. وهذا شامل لكل من كفر بالله سواء كان يهوديا او نصرانيا او بنسيا او كوديا او علمانيا او ليبراليا او ديمقراطيا او كان تاركا للصلاة او يسب دين الله او يتحكم الى قوانين وضيعه او كان يستهزئ بآيات الله ان يعلم والله من ورائهم محيط. فيه ان الانسان لو يعلم ان الله محيط به أن يخافوا عذاب الله تعالى ووعيده فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد أي هذا كتاب بلغ المنتهى في المجد فهو كلام الله سبحانه وتعالى. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. هو كلام الله كامل عاد القدر كامل المنزلة وفي المتانة بل هو قرآن مجيد. وبهذا إشارة إلى أن كل من تمسك بهذا الكتاب تدبرا وعملا وتحكيما كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله فستناله هذه المكانة وهذا المجد وهذه المنزلة كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك لشرف لك ولقومك لمن تمسك بهذا الكتاب شرف له كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع من هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح واللوح في لوح محفوظ واللوح المحفوظ في السماء السابعة محفوظ أي من وصول الشياطين إليه وفي محفوظ قراءتان قراءة بالخفض في لوح محفوظ. وبهذا تكون محفوظ صفة للوح كالنعت والمدعوث وهناك قراءة بالرفع في لوح محفوظ محفوظ أي هذا القرآن صفة للقرآن محفوظ عند الله تعالى من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان وكما قال الله وإنا له لحافظون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.